وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما تعلمون عاد بنا الله تبارك وتعالى إلى استئناف الكلام في أسمائه الحسنى جل وعلا، فبدأنا في الكلام على اسمه المشرف القدير والقادر والمقتدر، وذكرنا في المرة الماضية ما يتعلق بها بهذه الأسماء، يعني في هذه المقدمة التي طالما نسير عليها، وهي أن نذكر ما يتعلق بهذه الأسماء في اللغة، ثم ما يليق بهذه الأسماء بالله تعالى، وتطرقنا شيئا ما إلى معرفة هذه المعاني. ونبدأ هذه الليلة في هذا المنهج الذي كما ذكرنا ساقه الله تعالى إلينا فضلا منه ونعمة، وهو أن ملخصه يعني أن ما ينبئك عن ربك وأسمائه سبحانه وتعالى إن هو إلا الله جل وعلا، يعني لا يستطيع أن يعلمك اسمه وأسماءه الحسنى وصفاته العليا إلا الله جل وعلا. وبالتالي كان منهجنا الرجوع إلى القرآن الكريم في معرفة هذه الأسماء الحسنى لله تعالى، ولا شك نعرج فيما يشرحها ويبينها من التفسير ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما فتح الله به. وقد ذكرنا في المرة قبل الماضية أنه يجب على الإخوة الحضور الانتظام ومعرفة المنهج الذي نسير عليه، وأن يقرأ الناس كتاب المنان، وهو أحد الكتب الأخيرة التي نزلت في شرح الأسماء الحسنى، ليعلم الناس هذا المنهج الذي فتح الله تعالى علينا به، ليكونوا على بينة من مواصلة السير في معرفة الرب سبحانه وتعالى. وقلنا أعظم ما يسير به المرء إلى ربه هو معرفته، ومعرفته هي بمعرفة أسمائه وصفاته، السائرون إليه بغير ذلك لا يصلون إليه، كيف يصل إليه من لا يعرفه، ومن لا يوحده بما يعرف، ومن لا يدعوه بأسمائه وصفاته، ومن لا يتقرب إليه بها، ومن لا يأخذ حظه منها، ومن لا يتخلق فيها بصفات الله تعالى لا يسير إليه قطعا. السائرون أو أعظم السائرين إليه السائرون إليه بأسمائه وصفاته، لأنها هي مجموعة الدين الذي يسير به الناس إلى الله تعالى. بدأنا في اسمه القادر، ونبدأ اليوم بذلك المنهج. وشيئا عجيبا في هذا الاسم بالذات، يعني ما كنت أظن أن يصل بي الحال إلى أن يكون هذا الاسم على هذا التشعب الكبير الذي نمر عليه في كتاب الله تعالى، ولا نلقي إليه بالا أو لا نعيره اهتماما أو لا يتدبر المرء في معانيه وما يتعلق به وما يحمل المرء عليه وما ينبغي أن يكون حظه منه وما يحدث الرب سبحانه وتعالى به عباده ليفهموا عنه وليتعلموا. وهذه هي المسألة المهمة التي يجب على أهل الإيمان أن ينظروا إليها، كيف يتعلمون النظر في القرآن والتدبر والتفكر والفهم لهذه الآيات والفهم عن الله تعالى. كل ذلك إنما هو محض فضل الله، ولكن لا بد على السائرين إلى الحق تعالى أن يأخذوا بالأسباب، أن يواصلوا ليلهم ونهارهم في التعرف لله تعالى، التعرف به سبحانه وتعالى، والدعاء له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تضبط لهم سيرهم وتضبط لهم سلوكهم وتضبط لهم اعتقادهم وتضبط لهم عبادتهم وتضبط لهم معاملاتهم وتضبط لهم سعيهم القلبية إلى الله تعالى. الناظر في هذا الاسم لأول وهلة لا يرى في الله على كل شيء قدير وانتهت، وكان الله على كل شيء مقتدرا وانتهى الأمر. هذه المطالعة ننظر إليها، واكتب عندك هذه الأمور التي نبدأ غالبا بما فتح الله فيها، وهي بالنظر في اسمه سبحانه وتعالى القادر والقدير والمقتدر. وجدنا أنه وجد أنه مش وجدنا دمين وجد أنه يندرج تحت هذه الأسماء عناوين كثيرة، باجتماع هذه العناوين تأتلف هذه الصورة التي توضح شيئا لهؤلاء المتدينين عن الله تعالى القادر. أخذين بالنا يعني إيه؟ عندما ينظر المرء في هذه الآيات يجد هذه الآيات تندرج تحت وحدات معينة، وحدة لها عنوان والوحدة الثانية لها عنوان وهكذا، وهذه الوحدات في مجموعها يأتلف منها تعريف هذا الاسم بالله تعالى. وهذا الشيء الجديد الذي فتح الله به، انظر إلى هذا الاسم القادر والقدير عندما نظر فيه إذا بهذا البند الأول كما نسميه أو هذا العنوان الأول، هو قدرة الله تعالى كما صورها القرآن الكريم، ده البند الأول. وهذه القدرة التي صورها القرآن الكريم اندرج تحتها خلق الكون وخلق ما سوى الله تعالى، يعني هذه واحدة، وتكلم فيها المولى كلاما كثيرا، ثم ختمها بأنه قادر وقدير ومقتدر على حسب سياق الآيات. ثم بيّن لنا في باء باء به دي ألف دي به به بيّن لنا خلق الإنسان، وختم هذا الخلق بأنه قدير أيضا سبحانه وتعالى. ومبين لنا معنى ثالث وهو جيم، يعني في هذا البند الذي نحن فيه، وهو أنه سبحانه وتعالى قادر على الإحياء والموت والساعة والبعث والحشر والحساب والجنة والنار. وبين لنا في هذه الأمور قدرته سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء جل وعلا. هذا الأمر الأول الذي أو هذا العنوان الأول الذي بيناته آيات القدرة، آيات القدير، آيات القادر، آيات المقتدر. إذن عندما يقرأ المرء فيها إن شاء الله عندما نشرع في ذكر الآيات أولا، وهو التفسير الإجمالي أو الإحاطة الإجمالية أو سميها ما شئت، أي شيء إجمالي يعني لهذه الآيات، النظرة الإجمالية لهذه الآيات، ثم بعد ذلك نفسر ما فتح الله به ليكتمل معنى اسمه القدير ومعنى اسمه القادر ومعنى اسمه المقتدر. هذا البند الأول. البند الثاني التدليل بالقدرة على إثبات البعث، تدليل بقدرة الله تعالى ودلل عليها بإثبات البعث، وإثبات البعث دليل على توحيد الرب سبحانه وتعالى. بعد البند الثاني وجدنا آيات تحدثنا على قدرة الله تعالى على بعث الخلق مما يدل على ثبوت البعث ويدل على قدرة الله على بعث الخلق وإحيائهم، وبالتالي تبين لنا محاجة الكافرين الذين أنكروا البعث، فثبت بذلك التوحيد لله تعالى، وثبتت معاني أخرى سنذكرها فورا عندما نحيط بهذه البنود أو نذكر هذه البنود التي هيئت لنا في هذا الدرس. هنذكر آيات برضك عشان الناس تبقى واخده بالها آية، يعني الحاجة قبل ما نفرد هذه الآيات بالكلام إن شاء الله. الآن في قوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. النظر في هذه الآية يقول يعني إيه بقى؟ قال له يعني الناس أنكروا البعث فأثبت لهم أنه لما قدر على خلقهم ولم يعي بهذا الخلق وخلق السماوات والأرض قادر على إعادة نفس الخلق سبحانه وتعالى، فأثبت بذلك البعث. ولما أثبت البعث لا يستطيع أحد أن يقول في الدنيا إنه عندما يموت يستطيع أن يبعث نفسه فضلا عن أن يبعث غيره. من اللي قادر على هذا؟ هو المولى، إنه على كل شيء قدير، على ذلك وغيره جل وعلا. ماشي. البند التالي لهذا البند وهو بقدرته سبحانه وتعالى أو من قدرته إرسال الرسل، وهذه غريبة ستراها في الآيات القرآنية. ما الذي جعل ختم هذه الآيات بالقدرة سبحانه وتعالى؟ قل فقد جاءكم بشير ونذير، الله على كل شيء قدير. ما علاقة هذه القدرة ببعث الرسل؟ الله القادر على إرسال الرسل، هل يستطيع أحد أن يدعي يوما ما أو يدعي أو ادعى أنه قد أرسل رسلا إلى الناس يدعونهم إلى الله تعالى؟ هل ادعاها أحد أو يستطيع أن يدعيها أحد أنه يرسل الناس بكذا وكذا مما يثبت إعجازه لهم؟ لا يستطيعون دفعه ولا يستطيعون رده ولا يستطيعون دحضه كما يقال، هل سمعنا عن ذلك؟ فدل على أن هذه القدرة في إرسال الرسل إنما هي قدرة خارقة. لما أرسل الرسول أرسله بالمعجزات، لم يرسل الرسول فقط. يعني ما سمعنا أن أحدا قال إنه قادر على إرسال رسل إلى الناس يهدونهم إلى طريقي، لم يقل أحد ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه القدرة تدل على الإعجاز الذي ليس إلا لله تعالى، وما كان الله ليعجزه من شيء. لذلك قال المولى سبحانه وتعالى: فقد جاءكم بشير ونذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إلى آخر الآيات التي سنشير إليها تحت هذا البند إن شاء الله تعالى، من إرسال الرسل والقدرة على هذا الإرسال، وفي نفس الوقت تسليط هؤلاء الرسل على الناس كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. اللي بيقرأ الآية بيقول الله على كل شيء قدير ليه؟ زي ما هتيجي تقرأ آيات كده تلاقي إيه والله على كل شيء قدير ملهاش علاقة ببعضها. هنقولها دلوقتي إن شاء الله. إجماليا كما هو المعهود في الشرح، ثم بعد ذلك نفسر هذه المعاني التي يقرأها الناس في قدرة الله وأنه القدير، ولا يمر على بال أحدهم أن يعرف من هو القدير وما هي القدرة التي أشار إليها في هذه الآيات ويتفكر فيها، وأنها قدرة غير داخلة في مجرى الناس بل خارجة عن العادة معجزة، وأن الله تعالى على هذا الحال، من أن الله تعالى على هذه الصفة من هذا الاسم المشرف الذي ذكره عن نفسه، وكيف يستفيد المرء من هذا الاسم، وكيف تظهر عليه آثار هذا الاسم المشرف، كيف يأخذ بحظه منه، كيف يعبد الله تعالى به كما أمر. ذلك ما نود من الله أن يتمه علينا بإذن الله تعالى. شيء كذلك غريب قد رأيناه في القدير، وهو أنه بقدرة الله تعالى وجدنا آيات متوجهة إلى المؤمنين تبين لهم قدرة الله تعالى. المؤمنين جايين ربنا يقول لهم آيات، هذه الآيات تبين لهم قدرته سبحانه وتعالى. اسمع شيئا من هذه الآيات قبل أن نذكرها على سبيل الإجمال قبل التفسير. يعني يقول سبحانه وتعالى للمؤمنين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ما علاقة العفو والصفح بإن الله على كل شيء قدير؟ اللي بيقرأ قرآن يعني السيرة تمشي كده، وبلاش دي اللي أوضح منها. الله تعالى يقول: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، كلها ماشية في القرآن الكريم تقريبا. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، هو للقرآن. واللي دخل القدرة هنا ما تفسير هذا الكلام إن شاء الله ما سنشير إليه. ومما بيّنه الله تبارك وتعالى وخطب به المؤمنين بقدرته وبيّن لهم ذلك حتى نعلم بعد ذلك الأسباب التي أشار الله تبارك وتعالى بها للمؤمنين بهذا التعبير القرآني، يقول المولى سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخره، وسوف نبين القدرة في هذا المعنى. ثم قال له في الآخر: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه آية يكلم الله تعالى بها المؤمنين على أن يكلموا بها الله تعالى ويصفوه بها، ولا يتعلم المؤمنون منها شيئا ولا يأخذوا منها حظا من حظوظ الله، من حظوظهم من الله تعالى تقربهم إليه وتشرح صدورهم بمعرفته. أنت تقول له: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يعني إيه بيدك الخير؟ كل الخير بيد الله تعالى، ليس كذلك؟ وأنت القادر على هذا الخير، وأنت القادر على أن تعطي كل هذا الخير الذي لا يستطيعه أحد في الدنيا والآخرة في أمور الدين والدنيا والآخرة للناس. حظك ماذا؟ حظك أن تأخذ من هذا الخير وأن تعلم قدرة الله عليه، وأنه لا يعجزه شيء في أن يعطيك من خيره بلجوئك إليه ووقوفك ببابك ودعائك له باسمه القدير سبحانه وتعالى، وبأخذ حظك الذي ينبغي لك بقدر ما يفتح الله تعالى، لأن من وراء ذلك فضل الله وحده في هذا المعنى. أنا أقول لك بيدك الخير، تقول بيدك الخير وانتهت؟ لا، ما قال لك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لماذا؟ لكي توحده وتدعوه بأنه قدير، قدير على ماذا؟ على أن يعطيك هذا الخير وأن يمنحك إياه وأن تأخذ بحظك منه وأن تتعبد الله تبارك وتعالى وتشكره على ما أفاء عليك من خير وأعطاك من فضل سبحانه وتعالى، وأن يكون ملجأك وملاذك في تحصيل أي خير في الدين والدنيا والآخرة هو الله القادر على إيصال ذلك إليك. هنا توحده وتعلم أنه لا يستطيع خيرا إلا هو، وأن كل خير منه، وأنك محتاج إلى كل خير في كل لحظة وفي كل نفس من الله تعالى، في نفسك، مالك، صحتك، في أولادك، في كذا في كذا، ثم في عبادتك، في دينك، في آخرتك، في صلاتك، فيما أنت فيه من ضعف وقلة، فيما أنت فيه من قلة الهمة وضعف العزيمة والإقبال على الله تعالى. لم يذكر هذا القول إذن على هذا الحال، لنقرأه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، الله أكبر وتركع، لا فهم. والآيات هنا كثيرة مليئة بهذا الجمال الذي وضع تحت بند توجيه القدرة إلى المؤمنين. الآيات آيات القدرة المتوجهة إلى المؤمنين، وهو التخويف بآيات القدرة. وجدنا في القدير والقادر والمقتدر أن الله تبارك وتعالى خوف بها، خوف بها الكفرة، وخوف بها المنافقين، وخوف بها المؤمنين. يبقى ده البند الخامس اسمه عندما نظر في القدير، وفتح الله تعالى بهذا النظر الضعيف، وجدنا هذا البند، هذا العنوان بين من ضمن هذه العناوين التي تبين معنى هذا الاسم المشرف وتعطي الصورة المعقولة على قدر ما يفتح الله تعالى على المؤمنين. التخويف بالقدرة كما هي مكتوبة عندي، هي مكتوبة عندي أنا اللي كتب، للكفرة والمنافقين والمؤمنين والعصاة. نشير إلى آيتين ثلاثة بسرعة، أنا هذكر هذه الآيات بس أنا بكتب العناوين الأول، وأفيد شوية اللي هياخد باله معايا في البنود دي، هبصي لقينا عمال أقرأ له الآيات فيها شوية دلوقتي حتى تكتمل الصورة على قدر ما يفتح الله تعالى من جهد ووقت. آيات التخويف، خذ الآية الأولى، قل هو القادر، تخويف ايه، قل هو القادر، مش ضروري بقى تيجي قدير، مش كده، مش احنا بنشرح في قادر وقدير ومقتدر. قل هو القادر سبحانه وتعالى، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض الى اخر الآية. نقول هذه الآية في المشركين، وإن كنا سنشرح الحديث فيها لأن السياق يوحي بذلك، لأن الله تعالى قال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كر ثم أنتم تشركون، قل هو القادر على أن ينزل عليكم عذاب. هذه الآية في التخويف للمشركين، آية التخويف كده ونقراها ونعدي كما هو الحال في عدم التدبر الذي نعيشه اليوم في البعد عن القرآن الكريم والإقبال عليه وهجره، هذا الهجر الذي نحن فيه. قل خذ واحدة في المسلمين المؤمنين، يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أنا بدأت الآية اللي قبلها عشان السياق يتصل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليم ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ما قالش بقى الله على كل شيء قدير هنا في السياق لهذا المعنى، كان السياق هنا الأولى: ولا تضروه شيئا والله عزيز حكيم والله عزيز ذو انتقام. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. بس يا أخي يجي مع الشدة والعذاب، لما جاء مع القدرة ليبين هذا المعنى الذي يتعلمه المؤمنون في هذا السياق كما سنذكر. ذكر في المنافقين قوله سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، إلى قوله تعالى: ولو شاء الله، نكمل الآية: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه في المنافقين الأولى في الكفار والثانية في المؤمنين إلى ما آخر هذه الآيات التي سنذكر معناها وكيف خوف الله تعالى بها المؤمنين والكافرين والمنافقين والعصاة وقدرته عليهم وما آثار هذا التخويف على المؤمنين وما ينبغي عليهم والكافرين وغيرهم وما ينبغي أن يأخذ المؤمنون منه حظا من هذه القدرة تسيرهم وتدفعهم إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرجوع إليه جل وعلا. البند التالي: البند التالي عند مطالعة هذه الآيات الكريمة في اسمه القدير وجدنا بندا ينبئنا بشيء، وهو أنه إذا كان القرآن الكريم المولى سبحانه وتعالى في كلامه قد أثبت القدرة لله جميعا وأنه لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء مقتدر وعلى كل شيء قدير وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، إذا به سبحانه وتعالى يبين لنا شيئا مهما ينبغي ألا يتخلى منه المؤمنون أبدا، وهو أنه لا يقدر أحد على شيء إلا الله، وأن القدرة على الحقيقة لله تعالى، وأنه لا يدخل المرء على الله تعالى إلا مفتقرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا شيئا، وأنه متى أظهر من نفسه شيئا من ذلك فإنه لا يدخل على الله، لا يدخل على الله إلا من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض كما يقال. لذلك قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: أيحسب أن لن يقدر علي أحد؟ في الإنسان أحسب أن لن يقدر عليه أحد، والآية بتاعتنا احنا بنقرأ معاصم بيقولوا إيه أحسابه مش كده؟ والثانية في أهل الكتاب قال سبحانه وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. ألا يقدرون، لا يقدر أحد على شيء من فضل الله تعالى وأن الفضل بيد الله. ماشي إلى آخر الآيات التي تبين هذا المعنى الضخم الذي ينبغي أن يتجرد منه المؤمنون، أنه عندما يحلون القدرة إلى الله وأنه القادر خرجوا من قدرتهم الفانية الزائلة الناقصة المضمحلة التي لا تساوي شيئا، لأنه لو كان المرء قادرا ما كانت حاله على هذا الحال في الدنيا ولا في العبادة ولا في الآخرة. القادر على أن يفعل شيئا لا يكون حاله هو الحال الذي هو عليه. ماشي كده. البند التالي يعني إخواننا يلاحظوا أن أنا البند الأولاني ما كلمتش فيه في آيات، إنما أشرت إليه فقط سريعا. البند الأخير أظن الأخير الذي أنا فيه الآن، أيوة البند الأخير، مع كل هذه القدرة لله تعالى وكل هذه العظمة له سبحانه وتعالى، وأنه لا أحد يقدر على شيء إلا أن يقدره الله تعالى عليه، وأن قدرة العباد جميعا إنما هي من محض وفضل قدرته سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي ألا تكون لك قدرة إلا بالله، وأنك مهما دعيت لنفسك قدرة فقد نفرت العبودية وزعمت لنفسك شيئا مع الله تعالى، وإنما أنت تقف له سبحانه وتعالى ممجدا له بإعطائه كل حق. المهم مع ذلك كله وجدنا قوله تعالى في النهاية ما قدر الله حق قدره، اللي هو احنا يعني او غيرنا او هي درجات. ما قدر الله حق قدره، جاءت هذه الآيات مع كل هذه القدرة لله في الخلق والتكوين وخلق الإنسان والقدرة على البعث والإحياء والنشر كما سنذكر شيئا من هذه الآيات إن شاء الله الآن، ومع القدرة على الكفرة والمنافقين والمسلمين والاستبدال والأرض وما فيها والسماء وما فيها وملك ذلك كله له سبحانه وتعالى وتصريفه، أتينا إلى جهل به سبحانه وتعالى يقول فيه ما قدر الله حق قدره. ذكرنا لو تأخذون اللي واخد باله معايا، ذكرنا إيه؟ أن الله من قدرته أرسل الرسل، جاء جهل قالوا ما قدر الله حق قدره، آية الأنعام بتقول إيه بقى؟ إذ قالوا ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هو سبحانه وتعالى قال ماذا؟ لقد جاءكم بشير ونذير الله على كل شيء قدير. ماشي. والثانية أشير إليها أيضا في بعد أن قال كل ذلك عن قدرته سبحانه وتعالى مما سنشير إجمالا إليه، إذا بهم يقولون أو يقول هو عنهم سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، ولم يمهلهم في ذلك، كأنه ينذرهم وكأنه يقول أو يصور جهلهم وما أعد لهم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بنمينه. هذا الذي ما قدروه حق قدره سبحانه وتعالى، وما عظموه حق عظمته، وما أجلوه حق إجلاله جل وعلا. يقول المولى سبحانه وتعالى: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهناك آيات أخرى سنذكر. نذكر الآيات الإجمالية تحت هذه البنود على قدر الوقت المتبقي إن شاء الله تعالى، ثم بعد الانتهاء منها بقدرة الله تعالى وحده نعود إلى ما يمن الله تعالى علينا به من شرح ما يوضح هذه المعاني من قدرة الله تعالى، ما يوضح القدير والمقتدر والقادر، ليستطيع المرء بهذا التوضيح أو ليكون هذا التوضيح معينا للمرء على توحيد الله تعالى بهذا الاسم المشرف. أول البنود التي ذكرنا نذكر فيها شيئا من هذه الآيات، ومشكلتي أنني قد جمعت آيات كثيرة في هذا الحال كأنه بحث في الماجستير أو شيء على العهود القديمة التي كنت أكتب عليها. معلش الناس تصبر علي شوية، بس لازم الناس تعرف هذه الآيات عشان تعرف ربنا مين، ربنا إزاي سبحانه وتعالى بيصرف كونه ويقدر عليه جل وعلا، وهكذا، وإزاي بقى يحب ربنا، وإزاي يقبلوا عليه، وإزاي يقدروه، وإزاي بقى كيف يكونوا قادرين وأقوياء بالله لا بأنفسهم، وكيف يتجردون عن قوتهم لقوة الله وقدرته، وكيف يقفون بهذه القدرة على كل ما يقف لهم، وكيف يستعينون بتلك القدرة التي لا تقهر على أن يسيروا ويكتسبوا ما يقربهم إلى الله ويرفع شأنهم في الدنيا والآخرة. كما قال الرسول: استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز كما قال: لا يعجزه شيء. ذلك قال: لا تعجز، حظك من أنه لا يعجزه شيء أنك لا تعجز، لأنه هو لا يعجزه شيء وأنت مرتكن إليه، قائم به، قادر به سبحانه وتعالى. تيجي ما تقول أنا أقوم، أنا أصلي، أنا هعمل، أنا ها، ما تقولش أنا أقوم، وبقدرة الله وقوة الله وبعظمته سبحانه وتعالى ستقوم بركونك إليه وثقتك فيه وتوكلك عليه، ستجد قدرتك المضاعفة، لأنك تأخذ من قدرة وتأخذ حظا من قدرة لا تنفل، ومن قدرة هي قدرة الله تعالى. نبدأ هذه الآيات في البند الأول. البند الأول، وقبل البداية كان في كلمتين كده ذكروا في الكلام، أن أثار هذه القدرة من أثار قدرة الله تعالى التي يتعلمها المرء، أولها توحيد الله تعالى بإثبات كونه الخالق لا غيره، المدبر لا غيره، القادر على كل شيء، المقتدر على كل شيء، على التعذيب والمغفرة وعلى خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان والبحر والجماد والنبات وإنزال المطر وإرسال الرياح والكواكب وخلق الملائكة، ويزيد في خلقه ما يشاء ويخلق ما يشاء، أمور لا إله إلا الله. هو ذكرها سبحانه وتعالى حتى يقف عليها المؤمنون، كما يقال، لكي تنبت أزهار التوحيد في قلوبهم. الناس اللي بيحبوا هذه الألفاظ الجميلة عليهم بركات الله تعالى. فأول من أول آثار هذه التوحيد لله تعالى إثبات البعث والقيامة، الخوف من الله، الثقة في الله، الإقبال على الله تعالى، التعلق بالله، القدرة والاستعانة بالله، عدم العاجز في وجود الله، التنصر من كل قوة وقدرة إلا لله سبحانه وتعالى، إلى آخر هذه المعاني التي تسير بالمرء في النهاية إلى محبة الله وعبادته ودعائه وتضرع إليه سبحانه وتعالى. ماشي. آيات الخلق اللي احنا هنقولها دي إن شاء الله هي آيات قدرة الله تعالى، سوف تجد فيها كل معاني القدرة. يعني مثلا من معاني التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القدرة هنا يقول إيه سبحانه وتعالى، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، لم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ما الذي أدخل النسخ في هذا المعنى؟ ويقول لك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، مش قال لك والله على كل شيء قدير، لا. طيب آية تانية، في الخلق بقى والملك، يقول ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. الملك مع الايه؟ مع القدرة. ماشي. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الأولى بقى السياق بتاعها يجي في حاجة، والتانية يجي السياق في حاجة تانية. شوف سياق الأولى بيقول إيه، احنا ذكرناها دلوقتي، ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. سياقها قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض. ولعلنا نشير إلى هذا المعنى إن شاء الله تعالى. نفس السياق تقريبا أهو، ولله ملك السماوات والأرض، ولكن مطلع كلمة بقى تانية يقول يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، عشان الناس لما تقرأ السياق تبقى فاهمة الآية. وانت هتوجي تقول لي ولله ملك السماوات والأرض الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، لا. والسياق الأول قال لك هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، السياق الثاني يقول إيه، ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ليه سياق الآية جه كده يخلق ما يشاء مع ملك السماوات والأرض؟ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. طب إيه علاقة قدير بالآية هنا يخلق ما يشاء بقى؟ دخل في الآية يخلق ما يشاء، في ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، اللي بقى عشان المسيح ده مخلوق مش إله ولا ابن إله ولا حاجة. لأنه لما قال لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لا، ده ملك السماوات والأرض، ده لله مش الله هو المسيح ابن مريم، ده المسيح ابن مريم مخلوق، والملك لله والخلق لله، فهو مخلوق والله على كل شيء قدير. واخدين بالكم؟ تابعين معايا الآيات شوية؟ دي آيات دخلتنا بينت لنا أن الملك له وأن الخلق له وأنه لا إله إلا هو، وأنه يرد على كل هذه الفرق الضالة، كفر نصارى يهود كل هؤلاء. آية جميلة أخرى تبين القدرة، فانظر إلى آثار رحمة الله. أنا عمال أودي الناس شمال ويمين في الآيات عشان إيه الناس مخايفوا معايا شوية. يعني أنا مش عايز أتابع الآيات على كتابتي زي ما أنا كتبها، إنما هذه اختيارات هكذا كما تسمعون لتفتيح عين القلب على معاني أسماء الرب سبحانه وتعالى. يقول: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نشأة دي مع القدرة، نشأة أنا ده فيها كل معاني كثيرة من معاني القدرة، إحياء الأرض بعد موتها، وأدمج فيها كما يقول العلماء بتوع البلاغة، أدمج فيها البعث بإيه؟ طب الدليل؟ قال له هو إحياء الأرض بعد ما ماتت يدل على أنه يستطيع أن يحيى الموتى بعد أن ماتوا، وأنه على كل شيء قدير. لذلك سبحانه وتعالى وبين سبحانه وتعالى هذا الكلام ورتبه على استحضار هذه الصورة من تكوين المطر اللي اسمها بقى عشان يعرف إيه تمام القدرة في كيف يحيي الله الأرض بعد موتها. ألم ترى أن الله الآية بتقول إيه؟ الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فيصيب به من يشاء من عباده. ماشي كده؟ لا فيصيب الآية دي في الروم، عايز يطلعها في المصحف. فيصيب به من يشاء من عباده. ايوه عم قول الآية. لا، الله الذي يرسل الرياح، أي مش مكتوبة، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله. عشان حد يقول ده ممكن يثير سحاب وممكن ينزل مطر، ممكن الودق اللي هو المطر يعني، ويصيب به من يشاء من عباده وينزله على المتحيرين المبلسين اللي هم ايه؟ الإبلاس اللي هو اليأس مع الانكسار، انقطع المطر عنهم فصاروا إلى حالة من اليأس والانكسار والزلة، عمالين يقولوا يا رب، ويبصوا في السماء وهم مزلولين مستنيين منتظرين أن ينزل عليهم الغيث من الله تعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه من هذا. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى كل ذلك لا يستطيع إلا هو سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. وإذا كانت هذه في الدنيا فانظر إلى الآخرة. يقول المولى سبحانه وتعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. السابق لها يقول: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. الآيات دي آيات العجيبة فيها أن إيه؟ أن قدرة الله جاء في منتصف الآية. يعني إيه ما تنظر للآية يقول إيه؟ يعني في منتصف السياق يعني الأولى يقول سبحانه وتعالى فيها أيوة الآية الأولى اللي هي أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. بدأ الخلق منصوب يعني كيف بدأ الله يعني الخلق. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين. الإعجاز يجي مع أن الله على كل شيء قدير ولا ما يجيش العجز يعني من سياق الآيتين بعدها والآية قبلها كيف ترتبط هذه القدرة المعظمة قدرة الله تعالى بهذا النظر وذلك السير الذي يبين ما لا يقدر عليه إلا الله والذي يتميز به المرء حينئذ كيف أن الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين. كيف يتعرض المرء المؤمن حينئذ لأن يكون ممن رحمهم الله تبارك وتعالى أن يتعرض لرحمته كما تعرض هؤلاء المبلسون لرحمته في إنزال المطر عليهم أن يتعرض هؤلاء المؤمنون لإنزال الرحمة بهم سبحانه وتعالى وأنهم إذا لم يتعرضوا لذلك فليسوا بمعجزين هم ولا غيرهم. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآيات كثيرة وكان العبد المسكين ختمها بهذه الآيات. آيات كثيرة إن شاء الله لعلني لا أختصرها أتمها كما أتمها يعني إن شاء الله كما هي وإن كانت الآية الاختصار التي في نهاية هذه الآيات هي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أنهت كل ذلك الحائل تبارك في كل شأنه سبحانه وتعالى أنه مبارك لكل هذه الشؤون التي نحن فيها والتي فيها البشر والتي فيها الخلق والتي فيها الدنيا والتي فيها الآخرة والتي فيها الدين والتي فيها المسلمون والتي فيها الكافرون والتي فيها المنافقون والتي فيها الصغار والتي فيها الكبار تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إن شاء الله نقف عند هذا الحد اليوم. والموعظة الأخيرة هي كيف يرجع الناس إلى القرآن مرة أخرى. يعني نحن نسوق هذه المعاني عشان نعرف أن احنا أفلا تدبرون القرآن مش موجودة في أحوالنا ولا في إقبالنا ولا في قراءتنا تلاوتنا يعني ولا في حفظ ولا في عبادة ولا في صلاة ولا في قيام وأنه ينبغي أن يكون الدرس أو الموعظة شيئا تتغير به الأحوال إلى هذا التفكر والإقبال على تدبر هذه الآيات ومعرفة جمال القرآن الكريم وليكون هاديا لمعرفة الله تعالى ومحبته والإقبال عليه وإصلاح هذه الأحوال للسير إلى الله تعالى في هذه الظلمات التي تكتنف الناس اليوم يعني ظلمات الشهوات والشبهات والمصائب الحالة بنا في هذه الأيام. الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونوصينا إليه. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أظهر فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم أظهر فيهم آياتك يا رب العالمين. اللهم أحصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، وأنزل بأسك بالكافرين، وأنزل بأسك بالكافرين، ودمر الطغاة المجرمين، ودمر الطغاة المجرمين، ودمر الطغاة المجرمين يا رب العالمين. اللهم من وليته أمر المسلمين فوفقه للخير، وخذ بناصيته إليه، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه عليه، وجنبه بطانة الشر والسوء يا رب العالمين. خذ بيده لشرعك ودينك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تجبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم توب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا كريم. اللهم افتح لنا أبواب توبتك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.